ولو ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع فسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن لم يدخل بها ولم تصدقه إن لم تصدق لها نصف المهر وإن صدقت فليس لها شيء لأنها أقدمت على نكاح أخيها كانت صادقة كيف تقدمين على النكاح كيف تعتبرين النكاح وتعلمين أنه أخوك ما لبالش من المهر تحرمها ما تعطى شيء الرجل سلم تزوج أخته أما قالت لا كذاب أنا ما أعلم لا ولا عنده دليل لها نصف المهر أحسن الله لك ونصف المهر إن لم يدخل بها ولم تصدقه وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها لا شيء لها لأنها أقدمت على عقد نكاح فاسد وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم إذا قالت هي قالت هو أخي من الرضاع وليس عندها بينة وكذبها فرقع رأس لأنها متهمة في هذه الحالة فليس عندها دليل تريد أن تتخلص منه لما تزوجها صار قبل دخول ولا بعد دخول كانت هو أخوه تريد أن تتخلص منه يقول هذا الدليل إلا إذا صدقها إذا صدقها وافق يفرق منها وإن كذبها وليس عندها دليل فالنكاح باقي أحسن الله لك قال باب نكاح الكفار يسأل يقول رجل عقد على أخته من الرضاع فما حكم العقد العقد فاسد فرق بينهما يجب التفريق بينهما لكن إذا كان لو كان هذا بعد أن أتت بأولاد فإن الأولاد يلحقون به لأجل الشبهة ولا يضر الأولاد يلحقون به قال وإذا كان العقد فاسدا فهل بفراقه لها يكون هذا طلاقا وإن لم يكن طلاقا فكيف يكون لها نصف المهر لا هذه في هذه الحالة فرق بينهما ولا يحتاج طلاق تبين النكاح فاسد ما في طلاق الطلاق في النكاح الصحيح فرق بينهما تبين أنها أخته مسألة المهر عدم مضى المهر نعم إذا كان قبل الدخول ما له شيء ما له شيء ثبت النفس ما له شيء وكان قبل بعد الدخول ما له وضع نعم عفى الله عنك وهذا سائل يقول ما الضابط الشرعي لزي المرأة أمام النساء والأطفال مع العلم بأن المرأة تظهر الزينة للنساء وتظهر شعرها وعنقها وصدرها وساعديها وجزءا من ساقيها وترتدي الثياب الضيقة وربما تلبس البنطال أمام النساء وهل قول الفقهاء بأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة على إطلاقه أم هو في حال الضرورة ليس على إطلاقه ولا ينبغي المرأة أن تلبس لبس البنطال وهي تشب بالرجال لا يجوز لها ذلك وكون هذا تكشف أمام النساء هذا أيضا بدعة الفتنة لأن بعض النساء قد يحصل فتنة هذا سمعنا أنه يحصل عشق من بعض النساء للنساء ثم أيضا هذا فيه وسيلة إلى تقليد غيرها لها فلا ينبغي المرأة أن تكون في هذه المثابة تكون في الثياب الضيقة تكشف صدرها وساعديها وساقيها كل هذا لا ينبغي لا أمام الصبيان ولا أمام النساء إذا كان الكبرى دخل بها صارت رضيبة ما صارت رضيبة تفسخ الكبرى والصغرى تبقى ها ينفسخ لكهل اثنتين ثم بعد ذلك يتزوج واحدة منهم نعم ها إيه اللبن بعد دخل بها اللبن الفحل يكون بعد دخل بها يعني سبب في فساد النكاح الكبرى مثل لو نائم أتلف شيئا ولو كان غير معلوم باب الإتلاف هذا يؤخذ به ولو كان غير مكلف فلو إنسان نائم ثم قلب على شيء له ثمين وكسره بشخص فإذا استيقظ يقول سبب القيمة لا كان نائم ما أدري، ولو يعني باب المطلقة أو كسر مجنون أو صبي من باب الإرثاء. كذلك الصغيرة إذا دبت وصلت لكاحة كبيرة عليها المهر، لكن لها إرث ولا على عصبك أو لا، لأن سببت ولو كانت ما هي بآثمة، لكن هذا باب المسرفات. الحقوق ما تضيع، الحقوق ما تضيع ولا إذا أسلفها ولو غير المكلف. باب الإسلاف يستوي فيه المكلف وغير المكلف، نعم، لكن الإثم ما عليه، غير المكلف عليه، لكن ما أسلفه عليها فيه، فلا بد يدفع فيه. نعم كذا إذا أسلف أصابها سبب. نعم سيارة واحدة يمكن صاحب السيارة لا، هذا شيء آخر، هل هو متسبب؟ شيء آخر، هذا البحث ينظر المتسبب إلى السماع مباشر المسبب. نعم سمع. نعم انقلبت عليه كذلك إذا كانت متسببة. نعم تتوقع متسببة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك رحمه الله تعالى. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، ولقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم حل لهم. ولا يحل لمسلم نكاح كافر إلا كتابية محصنة، يقول الله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهي مخصصة لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، خص منها محصنة كتابية، قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. نعم صلى الله عليه. لا يحل لمسلمة نكاح كافر، لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. نعم، إذا أسلم الكافران معا فهما على نكاحهما، لأن الذي أقر المشركين الذين أسلموا الفتح على نكاحهم، ما يغير نكاح الكفار تبقى على ما كان. وكذلك إذا أسلم زوج الكتابية فإنه يقر على نكاحها، لأن المسلم هو زوج الكتابية. أما إذا أسلم أحد الزوجين والآخر لم يسلم فإنه اختلف العلماء، فمن العلماء من قال إنه ينفسخ النكاح في الحال، ومنهم من قال يوقف حتى تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة ولم يسلم الآخر فإنه تبين انفساخ النكاح، وهذا هو الذي مشى عليه المذهب، أنه يوقف حتى تنقض العدة، فإن أسلم الآخر فهي زوجته. وقد ثبت أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت وانتظرت زوجها في عصر الربيع، فردها عليه بعد 6 سنين. اختلف العلماء هل ردها عليه بعقد جديد أو ردها بالعقد الأول، على قولين لأهل العلم. وذكر هذا ومن حديث البلوغ أن ردها عليه من العلماء قال: إذا جلست تنتظره فإنك ترد عليه بالعقد الأول، ومن قال بعقد جديد، فالأحوط أن يكون بعقد جديد. نعم. ينتظر قصة العدة، هي المسألة. إذا أسلم الآخر في العدة، إذا أسلمت هي هنا تبقى يعني موقف، يوقف هذا حتى تنتهي من العدة، فإن خرجت من العدة قبل أن تسلم يفرق بينهم، وإن أسلم وهي في العدة فهي زوجة. نعم، هذا مشعلة المذهب. وأما بعد ذلك يفرق بينهم ويتعد بعقد جديد إذا كان طالت المدة. نعم

وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهم من تعبه وفارق سائرهن. كما سبق الذي يحله إبقاؤها هو الفقير الذي لا يجد ثمن الحرة ويخشى على نفسه العنة، هذا تبقى معه. أما إذا كان يستطيع ثمن الحرة يقول فارقها فلا يكون أولادك رقة وتزوج حرة. نعم نعم. صلى الله عليه. باب الشروط في النكاح. نعم. ها يهود النصارى الشيعة. نعم تجوز، يجوز المسلم الزوجة الكتابية إذا كانت حرة محصنة يعني عفيفة. نعم في وقت الحر وفي كل وقت، الله تعالى نص عليها قال ومحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم، لكن ترك أولى لأن قد تنشي أولادها على كذا، لكن الله تعالى نص على سباحة بس بشرط أن تكون حرة وتكون أمة وتكون عفيفة، عفيفة عن الفواحش محصنة تحفظ نفسها من الفواحش وإن كانت باقية على دينها. نعم الله تعالى أباح ذلك وهو يعلم ما يكون فيه، والمسلمين هذا كذلك لهم عامل بالإسلام هم كما ينبغي مثل المسلمين، المسلمين على عندهم ضعف في العمل بالإسلام وهم عندهم ضعف في عمل دينهم. نعم نعم نعم نعم الصواب مجدد العقل لأن ترك الصلاة كفر صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرفع الله قدرك، يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. الشروط على عكسها، منها شرط ينافي مقتضى العقد فهذا يبطل، كما سبق في مرة في العتق أن بريرة اشترط عائشة واشترط أهلوان كلهم الولاء فأبطل النبي هو الشرط وأبطى البيع. هذه الشروط لا أقسام، منها شرط قد يفسد النكاح، كان اشترطوا عليها مثلا ألا كذا، شرط إذا في مقتضى العقد اشترطوا عليها ألا تكون عندها ولا كذا، هذا لا شك أنه في مقتضى العقد ألا تسكن معها ولا تسكن معها ولا تتصل بها، هذا ينافي على بعض. والشرط الثاني شرط صحيح لها في مصلحة، كانت تشترط على الزوج أن تكون في بيتها يأتيها في دارها لأن عندها أولاد وعندها أبويها، أو تشترط عليها لا يسافر بها على البلد التي فيها أبواها، أو تشترط لا تزوج عليها عليها ضرر، أو لا تسرع عليها يعني يشتري أمه ويطعها، فهذه الشروط صحيحة. فإذا شرط عليه ذلك ثم خالف فلها الخيار، إن شاءت فسخت طلبت الفسخ، وإن شاءت بقيت فأصبحت حقها. إذا تزوج عليها هي بالخيار، قلت أنا شرط عليك ما تزوج الآن لا تطلق، وإن أرادت وإن أسقطت هذا الشرط وبقيت معه فلا حرج. كذلك إذا اشترطت عليه دارها قال لا أنا ما يناسب، لا ما يناسب الدار، لا بد أن تأتي عندي في البيت، هي بخير، إن شاءت طالبت الطلاق وإن شاءت ذهبت معه. وكذلك إذا أراد أن يخرجها من بلدها قال أنا ما أنا في بلد آخر يشق علي تردد، لا بد تذهبي معي البلد، فأنا شرط عليك أنك لا تخرجي من البلد، أنا عندي أبوي ولا، فهذا بخير، إن شاءت أصرت الشرط وذهبت معه وإن شاءت طالبت طلعت. نعم. نحق الحديث إن أحق ما إنما أحق ما توفوا به مستحكم بالخروج، إن أحق الشروط توفوا به مستحكم بالخروج، يجب عليه الوفاء به. نعم. فإذا لم يفي فلها المطالبة بالطلاق. نعم. صلى الله عليه. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتصرف لها شرطها وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل. نعم، نكاح المتعة يشترط الأجل، تزوجها سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين هذا حرام، وهو عقد فاسد. فإذا شرط هذا فإنه يفرق بينهم ويكون عقد فاسد، لأن نكاح المتعة أبيح في أول الإسلام ثم حرم يوم الفتح، ولم يبقى عليه أحد يجمع المسلمين للشيعة، فإنهم بقوا على هذا العقد الفاسد، هو عقد باطل يجمع المسلمين. فإذا عقد على امرأة وحدد المدة فإن العقد فاسد، فرق بينهما. نعم. أحسن الله عليك. وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك. كذلك شرط أن يطلقها في وقت عند العقد، شرط أن يطلقها بعد سنة أو سنتين فلا لا يصح النكاح مثل نكاح المتعة. نعم. أحسن الله عليك. ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. نعم، هذا في حديث ابن عمر نافع عن نافع ابن عمر الذي صنح عن الشغار، قال الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته ولا صداق بينهما. والصواب أنه ولو كان بينهما صداق إذا اشترط زواج هذا وزواج هذا، إذا قال بضع هذا صدق هذا وبضع هذا صدق هذا، فما أزوجك ابنتي إلا أن تزوجني ابنتك أو ما أزوجك ابنتي إلا أن تزوجي أختك، ولو صم الصدق ما ينفع على الصحيح ما دام أنه جعل هذه شرطا في هذا، جعل زواج هذه شرطا في هذا، قال لا أزوجك ابنتي إلا بشرط أن تزوجي ابنتك، فكانه جعل وضع هذه مهر هذه وضع هذه مهر هذه. والحكمة من التحليل أن فيه مظلم المرأة وعدم النصح لها، لأن الولي في هذه الحالة ينظر إلى مصلحة نفسه، ينظر إلى مصلحة نفسه، وهو لا يزوج ابنته بغير كفر ولو كان كبير السن ولو كان غير مكافئ لها ولو كان فاسق، ما دام يعطيه ابنته سيزوجه أو يعطيه أخته، فصار ينظر إلى مصلحة نفسه ويظلم المرأة ولا يظلم صحته، ولو كان بينهم صدق ما ينفع الصدق، لو أعطى صدق كامل لكن مشترط في شرط موجود الشرط لا زوج ابنتي حتى تزوج ابنتك، هذا الشراء يجعل بضع هذه مهر هذه وبضع هذه مهر هذه. نعم، هذا لا يجوز نكاح فاسد. نعم، يجب أن يفرق بينه ويجدد العقد. نعم. أحسن الله عليك. ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا يحلها لمطلقها. نعم، نكاح التحليل أيضا نكاح فاسد، وهو يتزوج امرأة ليحلها لزوجها الذي طلقها ثلاثا، هذا يسمى التسم مستعار وهو ملعون، فالمحلل ملعون والمحلله ملعون. فإذا تواطأ الزوج الذي طلق زوجه ثلاثا مع رجل آخر على أن ينكحها مدة يحلها له فكل منهم ملعون، الزوج الذي تزوجها هذا ملعون هو التسم مستعار، والمحلل له الزوج ملعون. وكذلك إذا تواطأت المرأة أو تواطأ ولي المرأة يكون ملعون مع الزوج هذا ثاني، ولا تحل، فلا تحل الأول في هذا النكاح، لا تحل مع ما سبق القصد. نعم، يقول الذي لعن الله المحل ومحل. نعم. متعارف عليه حكم. ها؟ حكم متعارف عليه. تعطيه ولا يعطيها. المعروف عرفة كالمشروط الشرطة. المعروف عرفة كالمشروط الشرطة. إذا كان معروف. نعم. بس ينبغي أن يذكر. لماذا لا يذكر مع المهر؟ يضاف المهر. يضاف المهر. إذا كان هنا المعروف. المعروف عرفة كالمشروط. لكن لا. ما السبب في كونه لا يذكر؟ ليش يجعل قسمين؟ قسم يذكر قسم لا يذكر. نعم. وهو يكون له استرضه لنفسه يعني او للمرأة يأخذها المرأة ولا يكون للمرأة لها هي صار جزء من المهر هذا بعد المتعال لكن ينبغي ان يذكر النص عليه حتى لا يكون لك اشكال. نعم. ها إيه؟ اذا كان يعلم الله مثل ما قال القاعدة المعروفة عرفة كمشروط الشرط. نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرصا أو مجذوما أو وجد الرجل المرأة رصقا أو وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. نعم. هذه العيوب في النكاح إذا وجد أحد الزوجين عيبا في الآخر فإن له فسخ إذا لم يعلم بذلك قبل العقد. فإن كان قد علم وسكت فيكون قد أخذ حقه. إذا وجده مملوك الزوج مملوك الزوجة مملوكة أما أو الزوجة حرة وجد الزوج مملوك كل واحد منه له فسخ لأن المملوك مشغول بخدمة سيده. إذا كان الزوج عبدها مملوك معناه ليس حرا ولا يأتيها كل ويقضي حوائجها يكون مملوك لسيده. وكذلك المرأة إذا كانت أمها مملوكة كذلك ولأن أيضا كذلك لأن أولاده يكون أرقى أولاده فله فسخ إلا إذا رضي بذلك أو كان قد علم بذلك فسكت. وكذلك يرضي مجنون والعياذ بالله أو أجذوم صاب بداء الجذام أو أبرص أو وجدها رفقا وهي التي انسد فرجها لأن هذا يمنع من النكاح أو وجدت مجبوب وهو الذي قطع ذكره الرجل إذا قطع ذكره وجد المرأة زوجها مجبوب ما لا ذكر لا فسخ تطالب الفسخ إلا إذا من علم بذلك فسكت فإن أسقط حقه أو كان قد علم بذلك قبل العقد أو علم بعد العقد فسكت. نعم. أحسن الله إليك. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما أو وجد الرجل المرأة رصقاء أو وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. يعني يطالب حق الحاكم حتى يتبين وينظر في الأمر لأنه قد يدعي بعض الناس العيب وليس فيه عيب يرفع الدعوة إلى الحاكم الشرعي فإذا ثبت المحكمة العيب لكن الحاكم هو الذي يتولى الفسخ. نعم. نعم. نعم. إذا تبين أنه غرة في هذا يرجع على من غرة يرجع على من غرة إن كان غرها أبوها يرجع على أبيها إن كان غرة يرجع عليها. نعم. أحسن الله عليك. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه. نعم. إذا ادعت أنه عنين والعنين هو الذي لا ينتشر ذكره ما يجابعها ما ينتشر ذكره واعترف يضرب له مدة سنة وينظر إن فما استطاع النكاح فإنها يفسخ النكاح وإن استطاع لأنه قد يضرب له سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة الربيع وفصل الربيع وفصل الخريف وفصل الشتاء وفصل الصيف لأن بعض الناس قد يحصل عنده يبس في فصل الشتاء فإذا فصل الحر ينتشر ذكره أو بالعكس فقد يكون لرأس الفصل الربيع، فإذا مرت الفصول الأربعة فصل الشتاء فصل الربيع فصل الخريف فصل الصيف، فعلى حالة فصل. نعم، النين هو الذي لا ينتسي ذكره، دعت النوع النين أنه ما يجاء ما ينتسي ذكره يضرب له سنة ثم رأيه فصل الأربعة، إن كان مرت الفصول الأربعة وما تحرك فصل النكاح. نعم، إذا انتشر في أحد الصلحة جاء جامعة ولا مرة واحدة خلاص. نعم، هذا شيء آخر لكن سالت العنة. فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه. نعم، حتى ولو لحبت أنها تبقى ولو كان عندي تبقى تخدمه ولا حاجة لها في الجماع بقي. بعض الناس بعض النساء ما ترغب ترغب في خدمته، وذلك الرجل في خير وفي كريم، رجل كذا في خير أو رجل عالم تستفيد من علمه وتستفيد من كرمه وهي ليس لها رغبة تبقى معه في الخدمة، لا بأس إذا حبت الحق لها. نعم، صلى الله عليه. فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن استارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته. عنته إذا كانت علمت أنه عني أنه كذا فسقط حقها. نعم، إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أو قالت رضيت به عنينا في وقت، وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. لم يسقط حقها إلا أن قالت انتهى الكلام. وإن علمت، هذا مبدا كلام جديد. إن علمت بعد ايش؟ قال عفو الله عنك، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها. نعم، أو قالت رضيت به عنينا في وقت، هذا انتهى يسقط حقه إذا علمت وقالت رضيت. نعم، لكن إذا رضيت في وقت ثم أردت أن ترجع لها أن ترجع. نعم، صلى الله عليه. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. نعم، قد ترضى به في وقت ثم يبدو لها أن تطالب حقها فلا ذلك. نعم، وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها. نعم، قال لا هي كذابة عالمت ورضيت، فقالت لا ما رضيت، فالقول قولها لأن الحق لها. نعم، أحسن الله عليك. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا. نعم، إصابها ولا مرة واحدة في السنة ما صار عنين. نعم، أحسن الله عليك. وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أو أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. نعم، إن كانت عذراء وادعى أنه سامعها وأنكرت، إن قال ادعى أنه جامعها وأنكر قالت لا نعني، فهذا فيه تفصيل. البكر إن كانت بكر سترى النساء ثقات ينظرن في بكرتين، يعني كانت بكرة موجودة فهو ليس بصحيح، وإن كانت بكرة زالت هو صحيح. أما إذا كان الثيب هذا ما في حيلة، يقبل قولها قول قولها. نعم، لا الله في سلمة ما إذا كان ينتشر خلاص جاء. نعم، قال عفو الله عنك. وإن ادعى ذلك فأنكرته قل هذا من الصوت تطالب لها تطالب. نعم، حسن الله عليك. وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن ورجع إلى قولهن فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. قوله لا قولها قوله عفو الله. قوله قول الزوج يعني معي. نعم، أحسن الله عليك. فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه. نعم، إذا عتقت المرأة إذا كان أمه زوجها عبد ثم عتقت فإنها تخير بين البقاء وبين الفسخ في قصة بريرة، فإنها كانت أمه وكان مزوجها وزوجها مغيث عبد، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، وكان زوجها مغيث يحبها كثيرا وهي تكره حتى شفع لها النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، وكان يمشي في الأسواق ودموعه تجري على خديه يريدها وهي لا تريد. وكان قال اعجب من كراهة فريرة المغيث وشدة حبه لها، حتى أن النبي شفع على قال يا فريرة لو رجعت زوجتي رقى لحال، وكانت فقيها قالت رسول الله تأمر لي وتشفع، إن كان أمر لا خير فيه سمعا له وطاعة، إن كان شفع قال لا أشفع قتل أحد فيه. وفي دليل على أن عدم قبول الشفاعة الكبير ما يؤثر له أجره، فهذا الرسول شفع في الأمة ورد الشفاعة في فقيها، لكن كان أمر ما سمعا وطاعة ما في مجال يعني للرد، وإن كان شيء آخر غير الأمر في أنصاف يسار قال لا ما هو بأمر إنما شفاعة قالت لا حدث لي فيه تركت، دل على أن الأمة إذا عاصقت وزوجها عبد خير، إن شاءت بقيت وإن شاءت فرقت. نعم أحسن الله لي. فصل وإن اعتقد لأن صرت على مثل حرة. نعم أحسن الله لي. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه ولها فراقه من غير حكم حاكم. نعم كما فعلت فريرة فرق زوجها. نعم أحسن الله لي. فإن اعتقى قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها. نعم إن اعتق قبل أن تختار يعني متوقف ما طالت مدة أو جامعها زال اختيارها لأنها رضيت به. نعم أحسن الله عليك. فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها، وإن اعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. نعم إذا كان الزوج حر سواء عتقت كلها أو عتق بعضها فليس لها خيار، إنما هذا إذا كان زوجها عبد. نعم أحسن الله عليك. قال كتاب الصداق. بارك الله فيك.